بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان والخارج من الأرض. الأثمان هما الذهب والفضة، زكاة الذهب والفضة، ويقاس عليهما غيرهما مما يقوم مقامهما من الريالات والدولارات إلى غير ذلك من الأوراق النقدية. وزكاة الذهب والفضة لها نصاب، فنصاب الفضة 200 درهم، والدرهم بمقدار الدرهم الذي هو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، و200 درهم مقدارها في زماننا بالجرام 595 جراما أو غراما. والذهب نصابه 20 دينارا، والدينار ما كان عليه، ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقداره في زماننا 85 غراما. طبعا في الذهب 85 غراما إذا كان خالصا، يعني من عيار 24/24. أما إذا كان من عيار 21 فنصاب الذهب فيه 97 غراما تقريبا، وإذا كان من عيار 18 من 24 113 غراما تقريبا. فنصاب الذهب والفضة تقريبي على ما ذكرت لك. فإذا كان الإنسان ملك ذهبا أو فضة ولو لم تكن للتجارة وحال عليها الحول، فإنه يجب عليه أن يخرج ربع العشر من الذهب والفضة زكاة، وربع العشر هو 2.5%، أو نقول 1/40. فمثلا لو كان إنسان عنده مثلا نقول 40 دينارا من دنانير التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 170 غراما من الذهب خالصا، 40 دينارا. فربع العشر نقسم هذه 40 على 40 فيصير 1/40، وعلى هذا فقس، على هذا فقس. يعني إنسان عنده 100,000، إن قلنا 2.5% يعني 2500، وكذلك لو قلنا اقسم 100,000/40 ستصير 2500، نفس النتيجة. فالذهب والفضة وما يقاس عليهما زكاتهما 1/40 أو ربع العشر أو 2.5%. هذا زكاة الذهب والفضة. فإذا كانت الذهب والفضة حلي نساء معد للاستعمال، إذا كانت المرأة تملك حليا من الذهب والفضة معدا للاستعمال فلا زكاة فيه ولو لم تستعمله مددا طويلة. يعني امرأة اشترت ذهبا أو فضة حليا، اشترته للاستعمال، ولكن مثلا مر عليه سنة مع أنها هي أعددت ذلك للاستعمال لكن لم تلبسه، فلا زكاة فيه، لا زكاة في الحلي للمرأة المعد للاستعمال. قال: فقد تقدم أن ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. طبعا هنا مسألة، الآن الذهب والفضة تختلف قيمتهما بالنسبة للريالات وغيرها من الأوراق النقدية، فإذا كانت عندك ريالات فما نصابها؟ يقولون أهل العلم: نقدرها بالأحظ للفقراء، يعني ننظر ما هي القيمة الأرخص، الذهب أم الفضة؟ القيمة الأرخص في زماننا الفضة، يعني الآن 595 غرام من الفضة تقريبا يساوي 1200 أو يعني مقارب ذلك تقريبا، أنا ما اطلعت عليه لأنه يتحدث يوميا. أما نصاب الذهب من 85 غرام تقريبا، يعني لو قلنا مثلا 85 بـ100، يعني تقريبا لو قلنا الغرام الواحد 100 ريال، يعني يبلغ 10,000 ريال على أقل تقدير. هنا الآن نصاب الفضة 1200، نصاب الذهب 10,000 تقريبا. فالريالات تصير نصابا إذا بلغت حد الفضة، 1200 ريال تكون نصابا ويجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى صدقة الخارج من الأرض، فرغنا من الأثمان إلى الخارج من الأرض. الخارج من الأرض الحبوب، اكتب: تجب الزكاة في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، أي يعني لا تؤكل. وتجب الزكاة في الثمار المدخرة، في الثمار المدخرة. وتجب الزكاة في الخارج من الأرض إن كان معدنا، يعني عندنا 3 أشياء: الحبوب الزكاة فيها بشكل عام، الثمار إذا كانت مدخرة. ما معنى مدخرة؟ مدخرة معناها إذا كانت تبقى وقتا طويلا، يعني مثلا بعض الثمار مثلا لا يدخر، لا يبقى وقتا طويلا، بل يفسد، يعني من عادته أنه يفسد، فهذا الذي لا يدخر لا زكاة فيه. ومن الثمار ما يدخر، مثلا التمر، الرطب إذا نشف وجف صار تمرا، والتمر يبقى وقتا طويلا، مثلا العنب يبقى زبيبا وقتا طويلا، فالثمر إذا كان يدخر ففيه زكاة، إذا كان الثمر لا يدخر فلا زكاة فيه ولو كثر. مثلا إنسان مثلا عنده مثلا نقول مثلا برتقال لا يدخر، فلو كثر لا زكاة فيه. مثلا كذلك البقول، مثلا البقدونس، الجرجير، الخضروات هذه لا تدخر وليست حبوبا، فلا زكاة فيها. الثالث الخارج من الأرض إن كان معدنا، يعني إذا خرج المعدن من الأرض مثلا حديد أو نحاس استخرجناه من الأرض ففيه الزكاة، الزكاة ربع قيمته، يعني نقومه كم يسوى هذا الخارج من الأرض إذا بلغ نصابا، مثلا والله يسوى 10,000 هذا خارج من الأرض، خلاص ففيه ربع العشر، نطلع 2250 ريال زكاة عن هذا الخارج من الأرض. ثم ذكر الحديث في نصاب الحبوب والثمار حينما قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال ليس ما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وفي أيضا ليس ما في الحديث آخر ليس ما دون خمسة أوسق صدقة. هذا هو مقدار، اكتب هنا مقدار الحبوب والثمار المدخرة، مقدارها نصابها نصاب مقدار نصابها خمسة أوسق، والوسق الواحد ستون صاعا، فيصير نصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع، والصاع في زماننا يقدر بثلاثة كيلو تقريبا، بثلاثة كيلو تقريبا، وباللتر الصاع باللتر وهو المقياس الأدق، الصاع باللتر اكتب عندك الصاع باللتر يساوي ثلاثة لتر ومئتي ملي، ثلاثة لتر ومئتي ملي، هذا الصاع باللتر ثلاثة لتر ومئتي ملي، وبالغرام تقريبا ثلاث كيلوات، ويختلف طبعا تختلف الحبوب الثمار في الثقل، تختلف الحبوب الثمار في الثقل العبرة بالسعة الذي هو الصاع. إذن فيكون تقريبا مقدار ال في زماننا باللتري تقريبا تسعمائة، ومشكلة ما معي آلة حاسبة، لكن نضرب ثلاثة لتر ومئتي ملي في ثلاثمائة، نضرب ثلاثة لتر ومئتي ملي في ثلاثمائة، والناتج هو النصاب في زماننا، يعني تقريبا تسعمائة وكسر، تسعمائة وكسر، هذا بالساعة. وبالكيلوات تقريبا 900 كيلو، إذا كان يعني 3 كيلو هي الذي يملأ المقدار في الصاع. هذا هو مقدار نصاب الزكاة في الحبوب الثمار المدخرة. قال والوسق من 60 صاع، فيكون المقدار 300 صاع كما ذكرت لك. قال بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو التقدير، نقدر بصاع النبي، نقدر بدينار النبي، نقدر بدرهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المقدار المخرج من الحبوب والثمار، نحن ذكرنا أن المقدار المخرج من الخارج من الأرض إن كان معدنا ربع العشر. طيب المقدار المخرج في زكاة الحبوب والثمار المدخرة ما هو؟ اختصار، المقدار المخرج من زكاة الحبوب والثمار المدخرة على قسمين، إن كانت القسم الأول إن كانت الحبوب والثمار المدخرة تسقى بالمطر وبالسيول بلا مؤونة، يعني صاحب المزرعة لا يسحب الماء من البئر ولا مثلا يعني يجره مثلا من مكان آخر، أو مثلا يأتي بوايتات أو كذا، إذا كانت هذه الأرض وهذه المزرعة تسقى بلا مؤونة فمقدار الزكاة الواجب فيها العشر، العشر، يعني لو كان عندهم مثلا ألف لتر فمقدارها مئة لتر، لو كان عندهم مثلا ألف لتر فمقدارها مئة لتر. وإن كانت هذه المزرعة القسم الثاني يسقيها بمؤونة، يعني مثلا يشفط مثلا يسحب الماء من البئر، أو مثلا يأتي مثلا بالوايت مثلا ويسقيها إلى غير ذلك، يسقيها بمؤونة، فمقدار الزكاة الواجبة فيها نصف العشر، يعني واحد من عشرين، واحد من عشرين، يعني إذا كان عنده ألف لتر فالمقدار واحد من عشرين نصف العشر خمسون لترا. قال فيما سقت السماء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، عثريا معناه أن هذا الشجر يصل إلى الماء بعروقه، يعني يزرع هذا المزارع هذه الشجرة ثم لا يسقيها، فعروق هذه الشجرة تصل إلى الماء بنفسها في الأرض، هذا معنى العثري. فيما سقت السماء والعيون أي بلا مؤونة، أو كان عثرين كذلك بلا مؤونة كما ذكرت لك. قال العشر، العشر كما ذكرت لك المقدار فيه العشر. قال وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وفيما سقي بالنضح اكتب هنا أي بمؤونة نصف العشر على ما ذكرت لك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا، يعني في لأن المزكي يأتي عند صاحب المزرعة، طبعا متى تجب، طبعا متى نسينا نقول مسألة مهمة، متى تجب زكاة الحبوب والثمار؟ تجب زكاة الحبوب والثمار إذا اشتد الحب أو بدا صلاح الثمرة، تجب زكاة الحبوب والثمار إذا اشتد الحب أو بدا صلاح الثمرة، وتستقر في الذمة، أكتب هكذا وتستقر في الذمة إذا وضعت في البيدر. يعني متى تجب زكاة الحبوب والثمار؟ هناك في بهيمة الأنعام، في الأثمان، في عروض التجارة كما سيأتينا، إذا حال عليها الحول. أما في الحبوب والثمار فلا نقول إذا حال عليها الحول، بل تجب إذا بدا صلاحها، بدا صلاح الثمر أو اشتد الحب، أو اشتد الحب، فيجب حينئذ الزكاة. لو تذكر في بداية الدرس الماضي، في بداية كتاب الزكاة، لما قال ويعني يشترط حولان الحول، قال إلا في الخارج من الأرض، فالخارج من الأرض لا يشترط فيه حولان الحول، خارج من الأرض لا يشترط فيه حولان. متى تجب زكاة الحبوب والثمار؟ تقول تجب زكاة الحبوب إذا اشتدت، والثمار إذا بدأ صلاحها. طيب متى تستقر في الذمة؟ إذا وضعت في البيدر. ما معنى وضعت في البيدر وما معنى تستقر في الذمة؟ تستقر يعني إذا خلصت هذه الثمار أو حصد الحب ثم وضع في مكانه، مثلا في البيدر، مثلا في الوعاء، مثلا في السطل، في الأواني التي يحفظ فيها هذه الثمرة وتحفظ فيها الحبوب، هنا تستقر في الذمة. ما معنى تستقر في الذمة؟ يعني لو تلفت هذه الحبوب والثمار بعد ما وضعها في البيدر فإنه يجب عليه أن يدفعها، يجب عليه أن يدفعها. لكن لو تلفت الحبوب والثمار وهي قبل أن تحصد أو قبل أن تخرص من من من من الأشجار وتلفت، فلا زكاة عليه في الذمة. هذا معنى الكلام الذي قلت لك قبل قليل. طيب المزكي إذا أتى عند صاحب مزرعة ستكون الثمار على الشجر والحب في الأرض، فكيف يعرف مقدار الثمار ويعرف مقدار الحب؟ يعرف المزكي مقدار الثمار ومقدار الحب بالخرص. ايش معنى بالخرص؟ يعني بالتخمين. يعني إذا رأى مثلا ثمرة، رأى ثمار الأشجار، يقول والله تقريبا هذه تصل إلى 2000 لتر، تقريبا تصل إلى 3000 لتر، تقريبا تصل إلى 4000 لتر، سواء كانت حبوبا أو ثماما، وهي على الشجر وهي في الأرض ما بعد حصدت. يقول مزكي والله نشوف يعني يخرصها، يخمن، يقول والله تسوى كذا. فإذا قال المزكي تسوى كذا فإنه يقول يجب عليك الزكاة إذن كذا. يعني مثلا لو قال هذا الثمار الذي عندك من ثمار النخل تقريبا يبلغ مثلا نقول 10000 لتر، قال المزكي لصاحب مزرعة ثمرك هذا يبلغ تقريبا 10000 لتر، فيقول المزكي فعليك الزكاة 1000 من اللتر، العشر مثلا إذا كانت تسقى مثلا بالأمطار، أو مثلا يقول عليك 500 لتر إذا كانت تسقى بمؤونة. فيقوم زكي ويأخذ 500 من صاحب المزرعة ويأخذ 1000. طيب الآن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حديثا يدل على أن المزكي إذا خرص ثمار الأشجار أو خرص الحب على الأرض بعد خرصه بعدما يحدد المقدار يترك لصاحب المزرعة ربع المقدار أو ثلثه. يعني كيف؟ نحن قلنا الآن في البداية أنه خرص قال هذا التمر تقريبا 10,000 لتر، فيقوم المزكي ويقول خلاص ال10,000 هذه بنطرح منها ربع، هذا لك يعني 2500 من الألتار، أو نطرح منها الثلث. فإذا طرح مثلا منها الربع قال 2500 من الألتار هذا لك، كم يبقى؟ يبقى 7,500 لتر. 7,500 لتر مثلا من التمور، يقول 7,500 لتر أعطني مثلا العشر، مثلا 750 لتر أو نصف العشر مثلا 325 لتر. هذا معنى الحديث الذي سيأتينا بعد قليل. ولذلك قال عن سهل رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث أو الربع، فخذوا ودعوا الثلث أو خذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. كما ذكرت لك على ما شرحت لك قبل قليل، يعني إذا خرص الحديث أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم قال فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا فدعوا الربع كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني كما ذكرت لك إذا خرص المزكي قال هذه 10,000 وأراد أن يستخرج الزكاة منها فيدع لصاحب مزرعة الثلث أو يدع له الربع على حسب التقدير المزكي، ثم يأخذ الزكاة من الباقي. ثم قال زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة، وعروض التجارة معناها كل ما يعرض للبيع والشراء. وشرط زكاة عروض التجارة أن تملك بنية التجارة، وشرط زكاة عروض التجارة أن تملك بنية التجارة وأن تبلغ النصاب، والنصاب فيها نصاب الذهب أو الفضة. اكتب نصاب العروض الأحض للفقراء من الذهب والفضة. نصاب العروض الأحض من الفقراء من الذهب والفضة، أي بمعنى أننا نقدر هذه العروض بالفضة أو نقدرها بالذهب، فأيهما أقل تكون زكاة. يعني إذا قدرنا هذه العروض مثلا بالفضة، كم هذه العروض تسوى بالفضة؟ 2000 ريال. 2000 ريال بالفضة معناها فيها زكاة، يعني يكون هذه العروض فيها زكاة. كم هذه مثلا لو قدرناها مثلا بالذهب، والله الذهب يعني 2000 يعني تقريبا تسوى 20 جراما أو غراما، 2000 ريال فقط، 2000 ريال من الذهب ما فيها زكاة، فإذا نأخذ الفضة، نقدر هذه العروض بالفضة على ما شرحت لك في باب الأثمان. فعروض التجارة تقدر بالأحض الفقراء من الذهب والفضة بشرط أن تملك بنية التجارة. يعني إيش معنى شرط أن تملك بنية التجارة؟ يعني تشتريها، أول ما تشتريها تريد أن تتاجر بها. فإذا اشتريتها لا تريد أن تتاجر بها بل تريدها للقنية. مثلا اشتريت أرضا تريدها للقنية، اشتريت أرضا مثلا تريد أن تعمرها، اشتريت أرضا مثلا لا تريد أن تبيعها لكنك لا تعلم ماذا تفعل بها. إذا اشتريت شيئا ليس للتجارة، لا تقصد التجارة، فلا يكون عروض تجارة وليس فيه زكاة. أما إذا اشتريت شيئا تريد أن تتاجر به، اشتريت سيارة تريد أن تبيعها، يعني منذ أن اشتريتها تريد أن تبيعها حتى تكسب فيها، فإنها تسمى عروض تجارة. فأي شيء تشتريه تريد أن تتاجر به يكون عرضا للتجارة وتزكيه. أما أي شيء تشتريه لا تريد أن تتاجر به فلا يكون عرضا للتجارة على ما فصلنا سابقا. فبهيمة الأنعام مثلا، بهيمة الأنعام لو اشتريتها لا للدري والنسل بل للتجارة تكون تجارة. يعني مثلا ذكرنا باب الأنعام أن زكاة الأنعام تكون للدر والنسل، للدر والنسل من شرطها، وأن تكون سائمة تبلغ النصاب حتى يكون فيها بالزكاة الأنعام. طيب لو أن إنسانا اشترى غنما لكن ليس للدر والنسل بل للتجارة، يعني يشتري مثلا 10 شياة 20 شاة ثم يبيعها في السوق وهكذا يشتري ويبيع يشتري ويبيع، فإن إذن تكون هذه الشياه فيها زكاة ولو كانت أقل من 40 شاة. والزكاة في الشياه المعدة للتجارة ما نقول فيها شاة أو شاتان، لا نقول فيها القيمة. مثلا إنسان يبيع ويشتري في الغنم فعنده 30 شاة، نقول كم قيمة هذه 30 شاة، كم قيمة هذه 30 شاة، فيقول مثلا قيمتها 30,000، نقول خلاص إذا زكاتك فيها ربع العشر من 30,000، اقسمها على 40 وأخرج زكاتها. لماذا؟ هذه غنم، هذا بهيمة نعم، نقول هذه نعم غنم بهيمة نعم، لكنك اشتريتها وأردت بها التجارة فانتقلت من بهيمة الأنعام إلى زكاة عروض التجارة، فلينتبه لذلك. قال وأما عروض التجارة فهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، كل ما أعد للبيع والشراء، كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، أكتب هنا بشرط تملكه بنية الربح، أكتب بشرط تملكه بنية الربح. لأن مثلا أنا لو عندي بيت مثلا فيلا مثلا أو عندي سيارة مثلا نقول اشتريتها للقنية، اشتريتها للقنية ثم عرضتها للتجارة، فبمجرد عرضي لها للتجارة لا تصبح عروض تجارة. لماذا؟ لأنني اشتريتها للقنية. فإذا اكتب هنا بشرط تملكها بنية الربح، كل ما يعرض البيع والتجارة لأجل الربح بشرط تملكه بنية الربح، فإذا حال عليه الحول يزكى. قال فإنه يقوم إذا حال عليه الحول كما ذكرت لك، يقوم إذا حال عليه الحول بالأحظ من الذهب والفضة للمساكين كما ذكرت لك. يعني إذا حال على هذه العروض سنة كاملة، مثلا هو في بداية السنة 1/1 اشترى مثلا ب30,000 ريال عروض تجارة، مثلا أغنام، مثلا أعلاف، مثلا أواني، مثلا مواد غذائية، فبدأ يبيع ويشتري، ففي يوم 30 من شهر 12 من ذي الحجة صارت قيمة ما عنده من الملك 100,000. يعني هو بدأ تجارته ب30,000 وصار يبيع ويشتري يبيع ويشتري، في آخر السنة صار قيمة ما عنده 100,000، فإنه يزكي 100,000، يزكي 100,000 كما مر معنا في هذا الدرس والدرس الماضي. قال واجب فيه ربع العشر كما ذكرت لك كالأثمان أو 2.5% أو 1/40. قال ومن كان له دين أو مال لا يرجو وجوده، ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده قال كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له. ومن كان له دين وما أو مال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا مال له، قال لا وفاء له، لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. قال ومن كان له دين أو وما أو مال لا يرجو وجوده كما على ماطن أو معصي لا وفاء له فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. أشرح لك المسألة أولا. قال من كان له دين، يعني زيد سلف عمر 100,000، فعمر هنا قبض 100,000، الآن زيد يطالب عمرو 100,000، فهذا زيد له دين، لكنه طالب عمرو، قال أعطني فلوسي. عمرو هذا له حالان، الحال الأولى إما أنه معه مال لكنه مماطل ظالم حرامي، يعني لا يريد أن يعطي زيدا حقه، كل ما جاء زيد قال بعدين بعدين بعدين بعدين، مع أن عنده مال، هذا اسمه مماطل يعني يملك. فزيد بعد سنة سنتين ثلاثة يأس، قال ذا المال ما لن يأتيني خلاص. لماذا لن يأتيك؟ لأنه عنده مماطل، يعني لا يرجو وجود هذا المال بسبب أنه عنده مماطل. الحالة الثانية لعمر أن يكون لا وده يعطي زيد 100,000 لكنه معسر لا وفاء له، ما معه شيء، لا يرجو وجوده. قال المؤلف في هذه الحال لا زكاة عليه، لا زكاة على زيد في هذا المال الذي لا يرجو وجوده بسبب أن هذا مماطل أو بسبب أن هذا معسر لا وفاء له. واكتب هنا بل عليه الزكاة، بل عليه الزكاة كما هو المذهب، بل عليه الزكاة كما هو المذهب. هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى، والمذهب والراجح في المذهب والله أعلم أن عليه الزكاة. لماذا؟ لأن هذا مال والمال فيه الزكاة والزكاة في المال، لكن المذهب ماذا يقولون؟ يقولون لا يجب عليه الزكاة حتى يقبض هذا المال، يعني زيد سلف عمرو 100,000، مرت السنة الأولى عمرو ما أعطى زيد 100، لماذا لم يعطه؟ لأنه مماطل أو لأنه معسر لا وفاء له. ثم مرت السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة وعمرو لم يعطي زيدا المال. يقول أهل العلم من الحنابلة الراجح والله أعلم أن زيد تجب عليه الزكاة في هذا المال، لكن متى تجب عليه؟ تجب عليه إذا قبضه من عمرو، يعني مرت السنة الأولى عمرو ما أعطى زيد المال، ما نقول لزيد أخرج زكاة المال، زكاة المئة هذه 2500 أخرجها الآن، لا نقول لزيد هذا، بل نقول متى أعطاك عمرو المال؟ بعد سنتين ثلاث أربع عشر سنوات، متى أعطاك عمرو؟ متى يعني إن كان ماطلا فتاب فأعطاك المال لو بعد 10 سنوات، أو كان معسرا فأيسر ووجد يعني وفاء فأعطاكها ولو بعد 10 سنوات. بعد 10 سنوات تزكي هذه 100,000 عن 10 السنوات الماضية جميعا، عن 10 السنوات الماضية جميعا. كيف؟ نقول إذا أخذت 100,000 بعد 10 سنوات، السنة الأولى فيها ربع العشر 1/40، يعني فيها 2500 ريال، فتخرج هذه 2500 ريال زكاة. كم يبقى من المبلغ؟ يبقى 97,500 ريال. طيب السنة الثانية تقوم وتقسم 97,500 ريال على 40، فيصبح المبلغ تقريبا مقارب 2000، ثم يبقى مبلغ. ثم في السنة الثالثة، يبقى المبلغ تقريبا 95,000 وكسر، تقسم 95,000 هذه على 40، ثم السنة الرابعة تقسم مبلغ الباقي على 40، وهكذا وهكذا إلى السنة العاشرة. فهنا لا يظلم ولا يظلم زيد. لماذا؟ يعني لا نقول له أخرج عن كل سنة 2500، لا خطأ، السنة الأولى 2500 لأن 100,000، السنة الثانية 97,500 ريال نقسمها على 40، وهكذا إلى السنة العاشرة. لكن لا نقول لزيد يجب عليك أن تؤدي الزكاة إلا إذا قبضتها، أما إذا لم تقبضها لا يجب عليك أن تخرجها. طيب لو قال زيد أنا والله ما دمت أنني سأخرجها الآن أو بعدين فسأخرجها الآن، قلنا إذا أخرجتها الآن فقد أبرأت ذمتك، يعني مثلا السنة الأولى هذا عمرو ما أعطى زيد 100,000، قام عمرو قال أطلع 2500 زكاة 100,000، السنة الثانية بقي 97,500,000 ما زكاها. فعمر لم يعطي زيد 97 المبلغ. يقوم زيد يقول 97,500 ريال بقسمها على 40 وسأخذ زكاتها، بحيث أنه يقول زيد إذا قبضت المال لا أزكي، خلاص يكون أنا زكيته سنة كل سنة بسنة. نقول إذا فعلت هذا فهو أفضل وقد أبرأت ذمتك. أما الوجوب فلا يجب عليك أن تخرجها حتى تقبض هذه 100,000. لماذا؟ لماذا؟ لأننا قلنا أولا في بداية باب كتاب الزكاة أن الدين مانع للزكاة، أن الدين قلنا في بداية كتاب الزكاة أن الدين مانع للزكاة. معنى مانع أن هذا عمر لا يزكي 100,000. عمر سواء كان مماطلا أو معسرا هو لا يزكيها لأنه هو مطالب بها، هو سيردها إلى ربها. فإذا قلنا أن عمر المماطل أو عمر المعسر الذي لا يجد وفاء لا يزكي هذه 100، فمن يزكيها إذن إذا لم يزكيها زيد؟ يعني يصير هذا المال لا زكاة له، وهذا غير صحيح. فإذن قال المالك رحمه الله لا زكاة فيه، يقول بل فيها الزكاة كما هو الراجح عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال وإلا ففيها الزكاة، يعني إذا كان هذا عمر ليس مماطلا أو كان عمر ليس معسرا ففيها الزكاة، وقد شرحتها لك على ما مر معنا. قال ويجب الإخراج من وسط المال كما ذكرت لك في باب بهيمة الأنعام، إذا كان عنده مثلا إبل غالية جدا وإبل متوسطة وإبل رخيصة جدا كلها يملكها، فإنه يجب عليه أن يخرج من المتوسط، لا يخرج من الغالي ولا يخرج من الرخيص. قال ولا يجزي من الأدون كما ذكرت لك، ولا وأما الأعلى قال ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه، يعني لا يلزم الأعلى، يعني يجب على المزكي أن يأخذ من الوسط. فإذا أراد صاحب الإبل أو الغنم مثلا أن يعطي المزكي الخيار فهذا جائز وهو أفضل. قال وفي حديث أبي هريرة في الركاز الخمس، الركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية، الركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية. كيف أعرف أنه من دفن الجاهلية؟ أن توجد فيه علامة من علامات، مثلا يوجد فيه صليب مثلا أو مثلا صنم أو مثلا كتابات تدل على كفر، فهذا يسمى ركاز. الركاز إذن ما يوجد من دفن الجاهلية. الركاز إذا وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس، يعني 20%، فيه 20%. يعني إذا وجد الإنسان ركازا من دفن الجاهلية مثلا قيمته 1,000,000 مثلا، فمباشرة الزكاة فيه 200,000. وإذا كان الدفن ليس من دفن الجاهلية، يعني مثلا الإنسان وجد مثلا كنز مثلا ريالات، مثلا وجد صندوقا في البراري مثلا ريالات مثلا، هذا واضح أنها مال مسلمين مثلا، فهذه تعتبر لقطة، تعتبر لقطة، وسيأتينا حكم اللقطة إن شاء الله في باب أو كتاب البيع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.